مهما بروباغندا الإعلام تصنع حرب على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يأبى الله إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى. هو ده. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأنا عايز أقول إن الكلمة المشهورة كلمة يلي ما بتحتفلش بالمولد ما تنكرش على اللي بيحتفل، لا أنكر بأدب. جرى إيه؟ يجرى إيه لما ننكر بأدب؟ ممكن نعيش مع بعض وإحنا بننكر على بعض؟ ينفع، ينفع نعيش مع بعض بتحاب وتآخي وتواد واصطلاح وتصالح وإحنا بننكر على بعض طالما مؤدبين وطالما مش بنزايد على حب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عايز أقول إن قضية الوهم هي أخطر مشكلة بيسبب فيها المولد، إن يبقى الموضوع كده إن إحنا خلاص عملنا اللي علينا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وموضوع الاتباع ده مش مهم. لا، كده نبقى عملنا زي اللي بتكوي على مزاجها كل يوم لزوجها جلبية غير اللي هو عايزها، في النهاية ما تبقاش عيشة لو هو هيعيش على مزاجها. عايز أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إطراء نفسه هو عليه الصلاة والسلام، وفي الموالد بيروج هذا الكلام، أن يقال أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم خلق من نور، أو يقال أنه عليه الصلاة والسلام أول الخلق، أو يقال أنه عليه الصلاة والسلام يملك تفريج الكروبات، أو لا، أإله مع الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. بس كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد الناس، هو عليه الصلاة والسلام سيد الناس، بشر يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، لكن قضية الاتباع وقضية الطاعة وقضية الحب هي التعبير الحقيقي عن إنك بتحب الرسول، مش مجرد المدح والثناء. لما نقول إن بيقولوا إن عاشوراء بقى عيد لأن الله نجى فيه موسى من فرعون، بقى يوم نجاة موسى من فرعون ولا يوم ولادة الرسول؟ ده كلام. هو حد قال إن عاشوراء عيد ولا حاجة؟ أنتم حاسسين إن يوم عاشوراء عيد؟ هو إحنا بنقول لبعض في عاشوراء كل سنة طيب؟ هو عاشوراء ده يوم عيد؟ مش يوم عيد، ده إحنا بنصوم. وعايز أقول لحضرتك إن اللي بيقوله إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده بصيام يوم الاثنين، ده مش احتفال، دي عبادة، ولو سميتها احتفال يبقى لا تعد عن الصيام، لا تزد عن الصيام. صوم اثنين وخميس محايد. لما نقول إن رب العزة سبحانه وتعالى قال وذكرهم بأيام الله وإن أفضل الأيام هو يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، بس كده هو ده عين الجمل. ذكرهم بأيام الله البومب والصواريخ، ذكرهم بأيام الله الغوازي وإن الواحد ينفخ من بقه نار، هو ده ذكرهم بأيام الله؟ ده أنتوا بتنسوهم أيام الله. هو ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام لها علاقة بإن أنا أضرب البومب؟ إزاي يا ناس؟ إزاي نقول كده؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام مش بيوم، مش بالاحتفال بيه بيوم. يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يوم 12 من ربيع الأول على الراجح، وإحنا النهاردة في زمن الكمبيوتر، اضربها على الكمبيوتر وشوف هيطلع يوم اثنين ولا لأ. مش سهلة دي، مش سهل ان انت تعرف يوم ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام هيوافق يوم اثنين ولا لا، وهو قال ان هو ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. هتلاقي ان يوم 12 ربيع الاول ده هو ما كانش موافق ليوم الاثنين. فسيبنا من الكلام ده، تعالوا نلخص موضوع المولد في 5 دقائق في مقطع قصير في مجموعة من أسيادنا المشايخ والدعاء والعلماء. تعالوا نشوف بيقولوا ايه، والمقطع القصير ده عايزك تحفظه وتصمه لأن هو منتقى بعناية في الإجابة على كل الشبهات اللي أثيرت بشأن موضوع البدع بأدب وبحب وبإفادة علمية متخصصة. تعالوا نشوف كده. احنا اتحرمنا منه في الدنيا، مش عايزين نتحرم منه في الآخرة يا جماعة. احتفاله بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر محدث بهذا التوصيف الذي يحدث الآن، ولم يصدعه الرسول ولا أصحابه ولا التابعيون ولا أتباع التابعين، ولم يرد له ذكر فيما اطلعت عليه من أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة الفقهاء. طول السنة ما نسيبش اثنين، على مدار الـ 12 شهر ما نصوموش، بس